الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق عما سبحانه وتعالى جميع عباده بألطاف النعم، ووفق أولياءه المحسنين بجميل ألطافه حتى بلغوا غايات المرام. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه ونجيبه من عباده وأمينه على وحيه، ابتعثه بالحنيفية السمحة فأقام به الملة العوجا، وفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، أرشد به من الضلالة ونعش به من الهلكة. جاء على فترة من الرسل فقام بأمر ربه خير قيام حتى توفاه سبحانه وهو عنه راض، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته المباركين وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله وقد جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فيقول الله سبحانه من قائل في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الإخوة الأفاضل، يتساءل كثير من عباد الله: هل من حكمة وراء المصائب والبلايا، وراء الشرور والأمراض والأوجاع والمشاق والدواهي، هل من حكمة كامنة، أم أن الأمر خلو من كل حكمة وقصد وتدبير؟ لأن الإنسان قد يريد وقد يدبر وقد يخطط لنفسه، يبتغي الخير لا يألو نفسه جهدا فينقلب عليه قصده. وبهذا الباب عرف العارفون رب العزة سبحانه وتعالى، فقد قيل للإمام علي عليه السلام: وكرم الله وجهه بما عرفت ربك، فقال: بنقض العزائم. عرفت ربي بنقض العزائم، فلله إرادة فوق كل إرادة، ولله سلطان نافذ في كل ذي سلطان وإرادة. وقد قال أحد العارفين، وهو الشيخ الإمام العالم العامل ابن عطاء الله في حكمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سوابق الهمم لا تخرق أسوار القدر، سوابق الهمم لا تخرق أسوار القدر. أيها الإخوة، ولو جاء هذا الكون وهذا الوجود على ما يتمنى الإنسان وعلى ما يهواه الواحد منا لما جاء إلا خبطا وخلطا ومزيجا من التشغيب والأوهام والخيالات الباطلة، لأن الإنسان لا يعلم علم الله ولا يدبر تدبير الله ولا يحسن يتوسل إلى مقصد إحسان الله سبحانه وتعالى المطلق. لذا أقول بداءة، نعم هناك حكمة جلا، هناك حكمة عظيمة علمها من علمها وخفيت على من طمست بصائرهم والعياذ بالله، وراء كل حدث وكل كون وكل مصيبة وكل بلية أصابت المؤمن أو غير المؤمن. والمعتصم الأوثق والركن الأعظم الذي يلوذ به أرباب اليقين وأصحاب الأقدام الرواسخ في هذا الباب، علمهم أن من ملك هذا الوجود بأجمع وله تدبيره كله يستحيل ويبعد كل بعد أن يقع شيء في كونه خلوا من الحكمة، أي على وجه الاتفاق أو الصدفة أو العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ حاشا لله ثم حاشا وكلا. ولذا باشر قلوب هؤلاء برد اليقين أنه لا يصيبهم من الله سبحانه وتعالى إلا ما هو خير لهم في دنياهم أو في أخراهم. إذا كانت الأقدار من مالك الملك فسيان عندي ما يسر وما يبكي. إذا كانت الأقدار من مالك الملك فسيان عندي ما يسر وما يبكي. هذا هو معتصمهم الأعظم، وإليه التصريح بقوله عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني وغيره عن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام عن جبريل عليه السلام عن رب العزة جل جلاله، يقول سبحانه وتعالى من قائل في هذا الحديث القدسي الجليل: وإن من عبادي المؤمنين وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك. إني أدبر عبادي بعلمي بما في قلوبهم وأنا العليم الخبير. وكفى بهذا حجة، وكفى بهذا مقنعا، وفي هذا غناء وكفاية لمن باشر برد اليقين قلبه بأن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، وهو المتصرف الأوحد الفرد، وهو الذي يدبر مملكته بعلمه المحيط الأزلي وبوافر حكمته اللامتناهية سبحانه وتعالى. ثم من وراء هذا البيان أقول أيها الإخوة الأحباب، إن المصائب والبلايا فيها أسرار تربوية يلحظها هؤلاء أرباب اليقين، يلحظونها بل يستفيدون منها بمكابدة الأحوال ومعاناة المشاق والصعاب، فيرتفعون طبقا عن طبق ويرتقون من أفق إلى أفق حتى يصيروا بالمحل الأعلى وبالمنزلة الأمثل. وقد قال الإمام علي كرم الله تعالى وجهه، قال: هذا وإن الشجرة البرية أصل وعودا، وإن الروافع الخضرة أرق جلودا، أرق من الأوابد ومن الحيوانات المتوحشة البرية، وإن الروافع الخضرة أرق جلودا، وإن النباتات العذية أي الصحراوية التي لا تسقى بماء إلا ما كان من قليل ماء السماء، وإن النباتات العذية أطول وقودا وأبطأ خمودا. وهكذا فالزيادة كامنة في النقص، هكذا قال الحكماء، الزيادة كامنة في النقص. إذا نقصك الله سبحانه وتعالى شيئا من صحتك، شيئا من عافية بدنك، شيئا من مالك، بل أحدا من ولدك أو أحبابك أو معارفك، فإنما يريد لو أفقت ولو اعتبرت ولو لحظت بعين بصيرة اليقين، إنما يريد أن يرقيك، إنما يريد أن يتعرف عليك لتتعرف عليه سبحانه وتعالى. وفي هذا المقام أيضا يطيب لي أن أنقل قول العارف ابن عطاء الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول بما لفظه: إذا فتح عليك وجهة من التعرف فلا تبالي إن قل معها عملك، إذا فتح عليك وجهة من التعرف فلا تبالي معها إن قل عملك، فإنه ما فتحها إلا ليتعرف إليك. الأعمال أنت تهديها إليه، والتعرفات هو موردها عليك، وأينما تهديه إليه مما هو مورده عليك سبحانه وتعالى. وقد قال الشراح العارفون الذائقون هذه الفهوم والطعوم، قالوا: أعاد الله علينا من نفحاتهم وبارك سرائرنا بتقديس أسرارهم. قالوا: يقصد هذا الإمام الجليل بالتعرفات الجلالية، يقصد بها الجلالية، ويقصد النوازل القهرية كالتي تصيب الإنسان كما قلت في عافيته، في سمعه، في بصره، في صحته، أو في أحد من أحبابه، وكل هذا من روزنة الجلال ومن باب القهر. فإن هذه التعرفات الجلالية والنوازل القهرية ربما يقل معها عمل الإنسان، وقد لاحظ هذا المعنى المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، فقال في الحديث الشهير الصحيح: إن العبد إذا سافر أو مرض كتب له من العمل وأجري عليه من أجر الأعمال كالذي كان يعمله في حال الإقامة أو في حال الصحة. لأن الإنسان إذا عرض له هذا العارض لا يستطيع أن يقوم بحق العبودية بأعضاء وجوارح البدن كالصحيح أو المقيم، فهذا من رحمة الشارع سبحانه وتعالى بنا أن أجرى علينا هذه الأجور على أننا لا نعمل نفس الأعمال. فلا تبالي أيها الأخ، يا من ذقت أو يا من فهمت أو يا من تهممت أن تعرف وأن تذوق، لا تبالي وإن نقصت هذه الأعمال، لأن هذا سيفتح لك أبوابا من التعرف على الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تفتح لك ولو عبدته بجوارحك ألف سنة. ولذا قال بعضهم: لحظة مرض يعقبها تسليم ورضا وإنابة وخضوع وإلحاح في الدعاء، قد ترفع العبد وتبلغ به ما لا يرفعه ولا يبلغ به عبادة كذا وكذا من السنين، عبادة كذا وكذا من السنين. لكن لا بد من الرضا، لا بد إذا واجهك سبحانه وتعالى بآثار أسمائه وصفاته الجلالية أن تبرز أنت من ذاتك، من ماهيتك، من جوهرك، أن تبرز حقيقة عبوديتك من الرضا، من الإخبات، من التوبة والاستغفار والإنابة، من التسليم، من التسليم لقضائه وقدره سبحانه وتعالى. وحينئذ ينكشف الغطاء عن العطاء، ينكشف الغطاء عن العطاء، وحينئذ يسفر صبح المعافاة ببرهان استجابة المنادات والمناجاة. واعتبر نفسك بيونس صاحب بيونس صاحب الحوت عليه الصلاة وأفضل السلام، إذا ادلهمت عليك الخطوب وإذا صرت في أمواج المصائب والصعاب والمشاق وفي حنادسها، فمثل نفسك وشبه ذاتك به عليه الصلاة وأفضل السلام وهو في ظلمات ثلاث: في الظلمات، في ظلمة أعماق البحر، في ظلمة جوف الحوت، وفي ظلمة الليل البهيم الأليلي، مشبها عليه الصلاة وأفضل السلام بالحمل، بالجنين الضعيف وهو في رحم أمه في ظلمات ثلاث، حيث هو بريء كل براءة من الحول والقوة والطول والاستقلال البتة. وهكذا كان. واصبر صبره واعترف وانظر بعين العقين، ليس إلا وناجي الواحد سبحانه مفردا إياه في أحديته، ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، راجعا على نفسك بالتنقيص والتبكيت عما قريب تطرح بعراء المعافاة والنوال. يطرحك سبحانه وتعالى بعراء العطاء وزيادة وبعراء المغفرة والرفعة وبعراء المعافاة في بدنك ربما وفي دينك جزما، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، ولذا روى الإمام البيهقي رضي الله تعالى عنه من حديث المصطفى مرفوعا عليه الصلاة وأفضل السلام، إن الله تبارك وتعالى يبتلي العبد، طبعا لا يبتليه إلا لكرامته عليه لا لهوانه ونزوله من عينه، إن الله عز وجل يبتلي العبد لا يبتليه إلا ليسمع دعاءه، يريد منه هذه العبودية. ولذا قال بعضهم أخشى ما أخشاه على نفسي من البلايا والمحن إن أنا قصرت في واجبات العبودية، لأن الله ما خلقك ولا أوجدك إلا لتعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا قصرت ولم تجري في هذا المضمار ولم تنهج هذا النهج إلى غايته وإلى ذرعه، فانتظر بلاء من الله، انتظر محنة، انتظر مصيبة تردك، إن أنعم الله عليك بنعم التوفيق والرشاد تردك إلى أن تتخلق بأخلاق العبودية، فتستسلم وتخضع وترى مدى ضعفك، مدى فاقتك، مدى افتقارك، مدى تذللك أو ما ينبغي من تذللك لجلال المولى في عزه وعليائه لا إله إلا هو. هذا الذي يريده الله ويبتليك ليرى منك وصف الصبر، والصبر لا يكون وصفا إلا للعبد، لا يكون للسيد المعظم، لأن الأمر كله بيده، وعما يصبر إنما يحلم سبحانه وتعالى. وإن صبر فبمعنى من ضروب المجاز وليس على حقيقة المعنى الذي يلائم عبده سبحانه وتعالى. وقد ورد في الحديث الذي أخرجه الحكيم الترمذي وغيره، ورد أنه ما أعطي أحد عطاء أفضل من الصبر، وهو خير العطاء. إذن هو ما واجهك سبحانه وتعالى بآثار أسمائه وصفاته الجلالية إلا لتبرز أنت آثار عبوديتك وآثار ضعفك وآثار حقارتك، وحينئذ فقط تبدأ في الرقي وتبدأ في الصعود، وتبدأ في الصعود في معارج الجلال إلى ذي العزة والجلال سبحانه وتعالى. هذه واحدة، وأفصل فيها بعض التفصيل أيها الإخوة الأحباب. الله جل مجده أودع في هذا الإنسان من الاستعدادات ومن القدر ومن المزايا ما يرتقي به إلى مصاف الملائكة، كما أودع فيه في نفس الوقت وعينه من الاستعدادات للتسفل والانحطاط والترذل ما يصير به شرا وأنزل من بهيمة ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. والمعاناة الحقة هي التي تبرز الخصال الجوهرية الطيبة في هذا الإنسان، المعاناة الحقة، المعاناة، الشدائد، الابتلاءات، المحن، المصاعب، هي التي تبرز هذه الخصال وتنميها حتى تشتد وحتى تبلغ تمامها، حتى تبلغ أشدها وحتى تستوي على سوقها وتصير إلى تمام درجاتها. نعم هكذا، وليس إلا بهذا السبيل. ولذا لو كانت المعافاة المطلقة كرامة لكان أحق الناس بها رسل الله عليهم الصلوات والتسليمات جميعا، إلا أن حظهم وسهمهم ونصيبهم من الابتلاء والمصاعب والمحن كان أعظم حظ وأعظم قسمة ونصيب. إذن فليست المعافاة المطلقة، وإن ندب للإنسان واستحب أن يدعو الله بالمعافاة فهذا أيضا من باب العبودية ومن باب الافتقار، لكنه ما أن يرتقي حتى يبتلى. ولذا لا يبتلى إلا من كان كريما على الله، ولا يترك الله عبدا على هواه إلا إن كان نازلا قدره من عين المولى جل جلاله. فيمتعه متاع الكافرين متاعا قليلا في هذه الدنيا لكي يضطره إلى عذاب غليظ في النشأة الأخرى والعياذ بالله. نعم، فبالمعاناة تبرز هذه الأشياء، بالمعاناة تبرز هذه المعاني ويكتمل بها الإنسان، يكتمل بها شيئا فشيئا. وقد قال أحد العلماء الأيقاظ، ولا أخطئ إن قلت إنه كان أيضا من العارفين بالله سبحانه وتعالى وهو معاصر، وهو شيخ الإمام بديع الزمان النورسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حامي حومة الإسلام في تركيا الكريمة الجريحة أيام الظالم العلماني أتاتورك رضي الله عن الإمام النورسي وأرضاه وأعلى في الجنة مقره ومأواه، يقول إن الإنسان، كل إنسان أودع الله فيه سبحانه وتعالى من طاقة الصبر، طبعا وأنت لا يخفى عليك أنه أودع فيه أيضا من الطاقات الأخرى ومن المزايا الأخرى التي أشرت إليها بأنها سلم الكمال أو سلالم الكمال، أودع فيه من طاقة الصبر، والصبر هو الذي يناسب مقامنا اليوم، أودع فيه من طاقة الصبر ما لو جمع الهم عليه ولم يبعثره في شعاب الأهواء والهموم والرزايا البسيطة لكان كافيا وقمينا أن يقف به ثابتا راسخا كالطود الأشم أمام أي مصيبة من المصائب. لكن الإنسان ما الذي يحصل له؟ الإنسان الآن في حال المعافاة يذهب صبره ويذهب حلمه ويذهب عقله فيما يستقبله من أمور قد تقع وقد لا تقع. إنه يعطي المعدوم لباس الوجود، هذه معدومات، لماذا تعطيها لباس الوجود؟ لماذا تهتم من أجلها؟ يهتم لأمر لم يقع، يهتم لأمر لم يحصل له ولا لأحد من أحبابه أو أولاده أو زوجه. هم الرزق وهم العلم وهم الأمن وهم الإيمان والاستقامة في ذريته وأولاده وأحفاده، وهموم كثيرة تتشعب الإنسان فتستغرق وتستوعب طاقة صبره وطاقة حلمه بل عقله وتدبيره، حتى إذا صار إلى مصيبة عظيمة أو رزية كبرى لم يتمالك نفسه ووجدته متهافتا تهافت الزجاج انتهى. إذن هذه الطاقات لو أن الإنسان أحسن تجميعها، كل الطاقات حتى طاقة العقل وطاقة الفهم وطاقة الحفظ والتدبير والفهم عن العلماء والفهم عن المتكلمين، لو أن الإنسان ما أعار أذنه لمعصية وما أعارها لمباح فضلة لا قيمة فيه ولا خير كبيرا من ورائه وجدوى تجتنى باستماعه، وهكذا في كل أبواب الحواس وفي الحواس الباطنة المعنوية، لظل هذا الإنسان على بكارة الفطرة لا يسمع شيئا إلا وعاه في لمظة قلبه، لا يدرك شيئا أو يفهم شيئا إلا أدركه رسوخا وثباتا في وجدانه، ولا تعرض له مصيبة أو رزية إلا تمالك وثبت. وهنا تعرفون وتسمعون وتقرؤون عن أحوال ومواقف عجيبة جدا ربما الجبال نفسها لا تستطيع أن تقف أمامها، وقف أمامها ولقاءها وإزاءها الأولياء والعارفون والعلماء بل العامة الذين جاهدوا أنفسهم في ذات الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى. ولنقف أيضا وقفة أخرى عند هذه المعاناة، لنقف وقفة أخرى عند المعاناة. المعاناة أيها الإخوة الأحباب إيقاظ للحس، إيقاظ للحواس جميعا، حواس الإنسان قد تتبلد إذا صار إلى درجة واحدة من رتابة العيش ورتابة الأمن ورتابة المعافاة، فتغدو حواس معطلة لا تستطيع أن تدرك ولا تستطيع أن تؤدي وظيفتها على الوجه الذي خلقها الله سبحانه وتعالى عليه أو لتؤديه. الأمراض والأسقام والمصاعب توقظ هذه الحواس من جديد، توقظ هذه الحواس من جديد، تنزع من الإنسان حب الدنيا، تنزع من قلبه غلواء التعلق بهذه الدنيا. ولذا إذا صب البلاء والمرض على العبد المؤمن صبا صار إلى حالة من اللطافة وقوة الإيمان ويقظة الحس، يحب معها الآخرة ولا يهاب الموت ولا يأسف ولا يأسى على فقد الدنيا وأحبابه ومعارفه في هذه الدنيا. أما إذا كان الإنسان في حال تمام الصحة وكمال المعافاة فهو أبغض ما يكون لأن ينتقل عن هذه الدار. لماذا؟ لأن حواسه ومداركه لا تدرك الأمور العرفانية والأمور الغيبية بشيء أو على شيء من حقائقها أبدا. فلذا هذه الابتلاءات والمصائب لا تكون إلا اختبارا وعطاء من بعد من الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله سبحانه وتعالى ليختبر العبد كما يختبر أحدكم ذهبه في النار. أين تضع الذهب إذا أردت أن تفتنه وإذا أردت أن تصفيه من كل شوائبه؟ تضعه في النار. كذلكم الله إذا أراد أن يختبرك قذف بك وزج بك في نار المحن في لظى المصائب والمشاق. وهنا من رضي فله الرضا، ومن سخط زاده الله سخطا والعياذ بالله وأبعده وأنزله. تتمة الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: كما يختبر أحدكم ذهبه في النار، أي يضعه في النار، يفتنه في النار. ومن هنا أخذ لفظ الفتنة. فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز، أعلى وأشرف أنواع الذهب وأصفاها، كالذهب الإبريز. فهؤلاء البراء من كل شبهة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ومنهم من يخرج كالذهب دون ذلك، فهؤلاء الذين شكوا بعض شك. إذن المسألة مسألة يقين، إذن المسألة مسألة إيمان. الذي تزلزله المصائب ليس بكامل الإيمان، ليس كامل اليقين، بل يشك بعض الشك في قضايا اليقين والاعتقاد أبدا. هذا ذهب، لكن أقل من الذهب الإبريز الأول، فهذا يشك بعض شك. فهؤلاء الذين يشكون بعض شك، أو قال بعض الشك. ومنهم من يخرج كالذهب الأسود، هذا ليس ذهبا على الحقيقة، وهؤلاء الذين افتتنوا والعياذ بالله. إذن بهذه الامتحانات، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، نتيجة الاختبار. ثم هذه الابتلاءات والمحن وهذه الفتن لا تعرض فقط للفرد بما هو فرد، بل تعرض للفرد بما هو وحدة في جماعة، أي تعرض للأمة. ولذا أشار إليها سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. نعم، ألا إن نصر الله قريب. والغريب أن مؤرخا فيلسوفا كبيرا، ولعله أعظم مؤرخ في هذا القرن، هو الإنجليزي أرنولد تومبي، في كتابه الموسوعة الشهيرة دراسة التاريخ، أثبت أنه ما من حضارة من الحضارات نشأت ولا شبت ولا ترعرعت ولا قامت لها قيامة إلا كاستجابة من الإنسان لتحدي الطبيعة، صحاب الطبيعة مشاقها. نعم، هو أفرد فصلا طويلا عرض فيه لأنواع مختلفة من تحديات الطبيعة. ليس من شرط تحديات الطبيعة أن تكون طبيعة جبلية أو طبيعة متجهمة أو طبيعة كازة أبدا، قد تكون طبيعة سهلة، وهذا تحدي أيضا للإنسان، وهذا تحدي لرفاه الإنسان، تحدي لرخاوة الإنسان. ما من حضارة إلا نشأت استجابة لهذا التحدي، وهذا التحدي مقصود لله سبحانه وتعالى في خلقه، في خلق هذا الكوكب، في خلق هذا هذه الأرض. ولذا قال بعض الفلاسفة والحكماء، قال: التاريخ ما وجد لكي يكون ميدانا للسعادة والرفاه، وإنما كتب في فترات السعادة والرفاه أبرد صفحات التاريخ، أبرد الصفحات. لا يمكن يتحقق في مثل هذا، في مثل هذه الأجواء، أن يتحقق نصر أو عزة أو حضارة شامخة أو مجد باذخ لأمة من الأمم في حال الترف والاسترخاء والسعادة والمعافاة الكاملة أبدا. إذن هذا حتى يصدق على مستوى الأمم وليس على مستوى الفرد الواحد. حكمة أخرى بالابتلاءات والأمراض والمصاعب والمشاق: يفتن الله سبحانه ويبتلي ويمتحن عباده بعضهم ببعض، وكذلك فتنا بعضهم ببعض. نعم، فهذه فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. الطفل الصغير الذي ترعاه، وبعض الناس يضيع ابنه، يضيع صغيره، وقد جعل النبي هذا من أعظم الجرم بعد الشرك بالله، أن تضيع من تعول، لأن بعض الآباء لا قلوب لهم ولا تدبير في عقولهم، فهذا إذا رعيته ولو حتى بمحض غريزة الوالدية وليس بإرشاد مراسم الإيمان والتشريع فلك أجر عظيم فيه. العاجز المريض من ولدك أو من أهلك أو من أحبابك أو من زوجك، اليتيم الذي تكفله، كل هذه الظروف وكل هذه الأحوال، هؤلاء لا يمكن من الله سبحانه وتعالى أن يحيل إعاشتهم على الأشحاء أمثالنا. فالإنسان شحيح وأحضرت الأنفس الشح، حتى الكريمة من بني الإنسان، حتى الكريم لا يمكن، وإنما يدفعهم إلينا ليختبرنا بهم. فإن نحن جاوزنا وأحسننا النجاح في هذا الاختبار لم ننقص شيئا وإنما زادنا الله تبارك وتعالى. فالقاعدة أن هؤلاء العجزة وأن هؤلاء الضعف، الله تبارك وتعالى يمد الحياة بأمداد الأرزاق في صورة ما يعرف بالبركة. فأنت قد تعول يتيما وقد تعول إنسانا عاجزا من أولادك وتحسب أنه عالة عليك لأنه لا يساعدك ولا يمير أهله، وفي الحقيقة هو الذي يعطي هذه الأسرة بركتها واستقرارها بمباركة الله سبحانه وتعالى فيه وفي عائله. إذن أمداد رزقه موجودة ومتوالية، لكن تأتي في صورة ماذا؟ في صورة بركة، تمحق مرة وتلحظ مرة، تمحق مرة وتلحظ مرة. ولذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى اللطيف في الحديث الذي أخرجه ابن مندة وأبو داود الطيالسي وغيرهم، يقول الله تبارك وتعالى: لولا شيوخ ركع، شيوخ ركع متهدمون عجزة، وأطفال رضع، وبهائم رتع، حتى البهائم، لصب عليكم البلاء صبا، وفي رواية لصب عليكم العذاب صبا. إذن هذه ظواهر كرم في الوجود، المصائب والبلايا والأمراض والمحن ليست ظواهر نقمة أبدا، دلالات وبراهين على كرم إلهي لا ينقطع وعلى بركات ربانية تتوالى على عباده. لكن من لحظها كما قلت بعين بصيرة اليقين، لا من وقف مع الظاهر وصار من الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون والعياذ بالله. أختم بقصة غريبة أيضا أعود فيها إلى الإمام النورسي، ذكرتها الآن. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كنت في منفاي وكان يأتيني رزقي كل يوم وهو نصف رغيف من رغيف قرية كذا، ورغيفهم صغير نصف رغيف وكان يكفيني، وكنت أعول قطة من القطط يعوله أيضا بهذا الرغيف، فجاءتني بأضياف أربعة بأربع قطط أخرى. قال الغريب: أجزم وأقسم بالله، والرجل كان عارفا من أولياء الله، أجزم وأقسم بالله وأشهد على الله سبحانه وتعالى أنه كفانا كما كان يكفيني أول وربما أكثر. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ويصقل قلوبنا بألطاف المعارف والفقه والفهم عنه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه تواب غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم اشملنا بعنايتك واكلأنا بعينك التي لا تنام، واستر علينا سترا يا رب العالمين حتى لا يرانا أحد سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أخلصنا لحضرتك واجعلنا من أهل طاعتك، ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم.